بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ورفع أركان الملة ودل على التوحيد ومعالمه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام يحييكم أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أشكر لمكتب الدعوة في شمال الرياض دعوته وإتاحة الفرصة للقاء بكم في هذا المحل الطاهر المبارك، هذا البيت من بيوت الله عز وجل. وفي السلسلة أيضا في سلسلة الدروس التي عقدوها بمناسبة موسم الحج، حيث إن اليوم هو 28 من الشهر 11 من سنة 1441 من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والموضوع الذي اختاره الإخوة المنظمون لهذه الدروس هو توحيد العبادة وعظم شأنه. وآخر فضيلة الشيخ عبد المحسن قال عنه إنه يحسبه يعني التوحيد يحسبه مهما أو إنه مهم، بل إنه أهم المهمات، وكما أشار فضيلته أنه هو الغاية التي خلق الله لها الجن والإنس على حد قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ومن هنا فإن الحديث منه الحديث فيه يجب أن يكون متوافرا وأن لا يغفل الناس عنه، لأنه سوف نرى إن شاء الله في ثنايا عن نصر هذا الموضوع أن الغفلة عنه ولو للحظات يسيرة في حساب الزمن فإنها تؤدي مباشرة إلى انحراف الأمة. ويكفي إشارة إلى ذلك وتنبيها وحديثنا عن أهمية الموضوع أن خليل الله إبراهيم عليه السلام، وهو إمام الخلفاء والذي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهو إمام الموحدين. هو الذي قال فيما أخبر الله عز وجل عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وتأكدوا يا إخواني أن هذا الإضلال، نسأل الله السلامة ونسأله أن لا يزيغ قلوبنا، هذا في كل زمان وفي كل مكان، وسوف نرى في بعض العناصر ولا أستعجل الموضوع، فإن الحديث سوف يكون منتظما العناصر الآتية، ولعلي أستطيع أن آتي عليها كلها على حسب ما يسمح المقام، وإن كان بعضها يدل على بعض وبعضها يفيد بعض، لأن الحقيقة التوحيد كل حديث عن الدين فهو عن التوحيد، إما عن حقيقته وإما عن غايته وإما عن مآله وإلا عن كماله وإلا عن ضده، وسوف نرى ذلك إشعريا. ولهذا فإن سوف العناصر التي ينتظمها تنتظم هذه الكلمة هي: الأول تعريف وإثبات، والثاني التوحيد في القرآن والسنة، وحينما نقول السنة سوف نشير إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكيها ومدنيها، ثم التوحيد وأركان الإسلام، ثم التوحيد والحج لمناسبة الدروس المعقودة، ثم المتابعة يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تمثل جانبا كبيرا جدا في تحقيق التوحيد، ونعني به الاتباع الذي هو مضاد للابتداع، ثم الخوف من الشرك، ثم صورة جديدة من الخلل في العقيدة أو صور جديدة من الخلل في العقيدة، ثم إن بقي وقت فطريقة تعليم التوحيد، طريقة تعليم التوحيد. التوحيد تعلمون أن التوحيد كما هو الحمد لله في مناهجنا جلي وواضح، وهذه البلاد ولله الحمد بعلمائها وولاتها تهتم بهذا اهتماما منقطع النظير، ونقول منقطع النظير، وما ذلك إلا لما أراده الله عز وجل بها من الخير حينما هيأ لها الإمام المجدد شيخ الإسلام وعلم الأعلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ثم عرضه الإمام محمد بن سعود، فقامت هذه الدولة على التوحيد مجددة دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تلاميذ أو أئمة هذه الدعوة، تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله سواء من نسله وذريته أو ممن تتلمذ عليه، فهؤلاء علمونا التوحيد وبينوه لنا، ولهذا من مسلماتنا أيها الإخوة والتي نعرفها في هذه البلد في هذه البلاد ولا يكاد يعرفها كثير من علماء المسلمين، وهي انقسام التوحيد إلى أنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. كلها يا إخواني توحيد، وكلها تعود إلى توحيد الألوهية. ولهذا إذا أردنا أن نعرفها جميعا بتعريف يجمعها كلها بما يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فنقول هي إفراد الله عز وجل بما يختص به، إفراد الله عز وجل بما يختص به. فإذا ما جئنا إلى توحيد الربوبية وهو الذي نعرف بأنه توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله خلقه ورزقه والإحياء والإماتة، نقول حتى نعرف أنه توحيد، نقول هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وهذه الصفات الثلاث تجمع جميع خصائص الله عز وجل في أفعاله سبحانه وتعالى، سواء كان إنزال غيث، سواء كان إحياء، فكلها في خلق وملك وتدبير، والتدبير كل تصريف، والملك الهيمنة على هذا الكون سبحانه وتعالى فهو له وحده. ولهذا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء كلها داخل الملك. فإذا توحيد الربوبية هو توحيد بحيث إنه إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. وإذا ما نسبنا الملك إلى غيره أو نسبنا التدبير والتصرف إلى غيره فهي إضافية، وإلا الله عز وجل نسب لنا ملكا وذكر أننا نملك وقال ولا تسرف أموالكم، فهي إضافية يعني في حدود ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. أما الملك الحقيقي والتصرف الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ومن هنا لابد أن نفرد الله عز وجل بما يختص به. توحيد الألوهية هو إفراده سبحانه, وطبعا لا شك أنه توحيد الله بأفعال العباد, وفي أصله تعريف توحيد الله بأفعال العباد, بمعنى أفعالنا نحن التي تصدر منا من دعاء ومن استغاثة ومن استعانة ومن ذبح ونذر, هي أفعالنا نحن نفردها لله سبحانه وتعالى ونخصها ونخصه بها سبحانه وتعالى. ولماذا نقول إن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة؟ إفراد. فلاحظوا أننا نستصحب كلمة إفراد لأننا نعرف التوحيد. توحيد الأسماء والصفات, بعد أن نعرف على المحن والتعريف, هو إفراده سبحانه وتفرده بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا ندرك مع التوحيد كله, وهو إفراد الله بما يختص به إن كان في أفعاله سبحانه وإن كان في أفعالنا وإن كان في أسمائه وصفاته. إذا أردتم يا إخواني مزيد لتعريف التوحيد, لاحظوا تعريف ضده هو الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فلاحظوا أننا أتينا بخصائص الله, هذا هو الشرك. ولا أحب أن أقول الحقيقة عند التعريف, وإلا لو وقفنا عند تعريف الشرك لأن به يتجلى التوحيد. والتشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. لكن أقف عن صفتين تبين كيف ويتجلى أيضا توحيد العبادة. هو الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الله عز وجل قال في الكفار, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بمعنى يسوونه بالله. معلوم أنهم لم يسوونه بالخلق, لم يعتقدوا أن آلهتهم تخلق وترزق الآخرين, وإنما يسوونه بأفعالهم يصرفونها لغير الله عز وجل, وبخاصة المحبة والتعظيم والتذلل والخضوع. وكذلك أيضا في قوله تعالى حينما يتحاج أهل النار في النار ومع معبوداتهم من دون الله, تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم ما سووه بالخلق ولا بالرزق, وإنما سووا بالعبادة, سووا بالمحبة بالخضوع. إذا كان الأمر كذلك, ولأجل نميز حينما قلنا إن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله, من خصائص الله, تقول الإنسان يحب والإنسان يخاف, والله عز وجل وضع فينا غرائز الحب وغرائز الخوف, حتى غرائز أيضا حتى الملك نملك نحن. فالله عز وجل قال في حق نبيه وكلمه موسى عليه السلام, فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقال في حق إبراهيم وهو صاحب الملة الحنفية وهو قدوة في هذا, قال فأوجس في نفس في من من من الضيوف حينما جاءوا, فأوجس منهم خيفة. قالوا يا خالد إن أرسلنا قريلا. هذه خيفة فطرية لا تدخل فيما قلنا إنها من خصائص الله. فالخوف الجبلي والخوف الفطري أن تخاف من السبع وأن تخاف من الأسد, وأحيانا قد تخاف من النوم إذا كان الوقت مظلم أو في آخر الليل أو المكان مظلم, أو تخاف من برية تستوحش, هذا خوف جبلي ليس له علاقة بالتوحيد وأنت لست ملوما في هذا. وكذلك الحب الإنسان يحب أهله ويحب أولاده ويحب زوجه ويحب أباه وأمه ويحب أمواله كما قال عز وجل في كثير من المحبوبات، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه بطبيعة أن نحبها، فمحبتنا لها محبة فطرية وجبلية، والله وضعها فينا لأجل أن تقوم الحياة حينما خلقنا واستخلفنا في هذه الأرض واستعمرنا فيها وطلب عمارتها جعلنا في هذه الغرائز التي تكون فينا حتى نتعلق ونتشبث بقدر ما نقدم بقدر ما نقوم بالمهمة التي استخلفنا الله عز وجل فيها. فهذا الحب فطري أن يحب الإنسان أهله إلى آخره، لكن حينما يرقى وينازع حق الله عز وجل في الحب وحق الله في الخوف وحق الله في الخضوع وحق الله في التذلل والانقياد والرهبة والرغبة، حينئذ تأتي خصائص الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والآية ترونها قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا شو المحبة إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن قضية موازنة، الخوف الفطري والحب الفطري لا إشكال فيه، لكن أن ينازع أو أن يغلب أو أن يطغى على حب الله عز وجل وعلى الخوف منه وتعظيمه وجلاله وإجلاله سبحانه وتعالى، حين يدخل الإنسان في دائرة الخطر. ومن هنا يا إخواني جاء التحذير من الشرك في كثير من الأسف نراها إن شاء الله. ولهذا إذا لاحظتم يعني المنحرفون في في في في في أو لاحظتم المنحرفين في عقائدهم من وخاصة في بعض المنتسبين للإسلام في كثير من الأقطار، تعلقهم بالقبور والأضرحة ماذا؟ تأكدوا أنه تعلق خوف وتعلق حب وتعلق تعظيم وتعلق ترجيح في نفع وضر، تعلق رجحان. لو كانوا يعلمون حق المعرفة ويعتقدون صحة الاعتقاد في أن الله وحده هو النافع الضار وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب إفراده في التعظيم والمحبة والإجلال والضرورة لما كان ذلك منه. ومن هنا كما سوف نرى إن شاء الله في أيضا إذا سمح الوقت في طريقة تعليم التوحيد كيف نعلم التوحيد. إذن يا إخواني هذا هو التوحيد من حيث تعريفه ومن حيث بيان ضده كذلك الذي هو الشرك، لأن بضدها تتبين الأشياء. ثم أيضا من أسماء هذا التوحيد اسمه الفقه الأكبر. الفقه الأكبر لا شك أن المسلم مطلوب منه أن يتفقه في دينه، في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يدن الله به خيرا يفقهه في الدين. فأولى الفقه وأهمه وأعظمه وأكبره فقه التوحيد، بمعنى فقه العقيدة. لا شك الأحكام تعرفها ويجب أن تعرفها لتقيم بها دينك، لأنها هي أيضا من وسائل تحقيق التوحيد ولا شك. لكن أهم الفقه الأكبر كما أيضا عرفه يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: معرفة النفس ما لها وما عليها، معرفة النفس ما لها وما عليها. فأولاها هو فقه العقيدة قطعة، فقه التوحيد. نأتي إلى العنصر الثاني: التوحيد في القرآن والسنة. القرآن والله التعريف عندي طويل، لكن على كل حال لعلنا نخسر الوقت يأخذنا، إن وجدنا وقت عدنا إليه إن شاء الله. قبل أن نأتي إلى الكلام عن القرآن على التوحيد في القرآن والسنة، نأتي إلى قضية إثبات التوحيد. وليس هناك طريق لمعرفة التوحيد ولا لتعليله ولا لإثباته ولا لبيان للناس حق البيان إلا بطريق القرآن. القرآن بين التوحيد لأن القرآن كتاب هداية، بين التوحيد بشكل جلي وعجيب وسهل وميسور، ليس على الطريقة التعليمية معرفة التي يعني انحرف بها كثير من المتقدمين حينما دخلوا إلى التوحيد من باب المنطق وعلم الكلام والأشياء العقليات المحضة، هذه لم تفيد شيء وما تفيد التوحيد الحقيقي وما أخذ التوحيد الأبد. إنما إثبات التوحيد هي بطريق القرآن. ولهذا نقول الطريق الفطري لإثبات التوحيد وأن التوحيد الإلهية بخاصة هو الاستدلال عليه بتوحيد الربوبية أبدا. يعني أي إنسان تريد أن تبين له التوحيد أو أن تبسط له التوحيد إيتني عن طريق توحيد الربوبية. و توحيد الربوبية تقريبا لا يكاد ينكره أحد إلا مع الأسف في وقت الحاضر، وهي الصورة التي سوف نقولها فيما بعد، صور جديدة من خلف العقيدة. وإلا جل الأمم كلها تعرف توحيد الربوبية وتعلم أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر وهو المصرف سبحانه وتعالى وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. هذا هو توحيد الربوبية، وهذا تعرفه جل الأمم، لا يكاد ينكره إلا فئام قليلة من الزهرية أو غيره. لكن مع الأسف مع المبدئيات المعاصرة مع الأسف أنه صار خلل كبير، وسوف نشير إليه إذا سمح الوقت في آخر العناصر. فالقرآن أثبت توحيد الألوهية عن طريق توحيد الربوبية. فلماذا؟ لأن طبيعة قلب الإنسان يتعلق بالمصدر خلقه والشيء الذي يعتقد أنه مصدر نفعه وضره. فإذا كان هذا مسلما في النفوس، أن لأن القلب بطبيعته يتعلق بهذا ويتحسس مواطن، ما دام أنه معترف بالخلق ومعترف بالرزق ومعترف بمصدر الرزق ومعترف بمصدر النفع والضر، هذا هو مدخل، وهو مدخل الوحيد والقريب والذي أيضا لا يقبل جدل. ولهذا حينما تتأمل مثل بعض الآيات مثل قوله تعالى يا أيها الناس سورة البقرة اعبدوا ربكم، طبعا أمر بالعباد أمر بالتوحيد، من هو العلة؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظ خطاب لشيء مقبول وشيء تطيق النفوس تعرفه وتؤمن به، بل حتى أحيانا يعني قد يكون في بعض المؤلمين غير المسلم عندهم غفلة، لكن حينما تذكرهم بآيات الكون مباشرة يرجعون. ولهذا الله عز وجل ماذا قال في آية أخرى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ماذا قال بعدها؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سبقها بالقضية ثم أتى ببرهانها. ففي الآية الأولى مثلا في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نقول مثلا فجعل تفرده بالربوبية حينما قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، فجعل تفرده بالربوبية خلقا للحاضرين والماضين أنتم ومن قبلكم وتمهيد الأرض ورفع السماء وإنزال المطر يحيي الأرض بعد موتها ويخرج الرزق لعباده، جعل كل ذلك آية على توحيد الإلهية واستحقاقه وحده للعبادة وتفرده بذلك وتنزهه عن الأنداد والشركاء، فلا تجعل الله أندادا وأنت تعلم. هذه طريقة سهلة وطريقة واضحة، لأن الإنسان يعني قضية إنكار وجود الله هذه لا تكاد تقبلها الفطر. نعم قد تغفل تصيبها غفلة بعض ماديات، لكنها حينما من السهول إثباتها. فما دام أنا مستقرة يترتب عليه توحيد الألوهية. مثلا في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء، آيات طويلة حقا، آيات يونس طويلة جدا، آيات كلها وفيه هاتف فما لكم كيف تحكم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن ينفس السماء والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. فذلك ما ربكم الحق فماذا أخذ الحق إلا الضلال فأنا أتصرفون. كذلك فأنا أتصرفون في آية كذا إلى أن قال فما لكم كيف تحكم. فقرره سبحانه بما لا يسعه إنكاره ولا مخلص له من الاعتراف به من تفرده برزق والموت والتدبير والإحياء والإماتة والبدء والإعادة أما يدعوه الله ثم يعيده والإرشاد والهداية ما يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. والهداية ليقيم عليهم الحجة في وجوب تقواه أفلا تتقون دون من سواه، وينكر عليه حكمهم الخاطئ وشركهم الفاضح وعكوفهم على من لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موت ولا موت ولا حياة ولا عشوة. وآية أخرى مثلا طويلة، آية النمل، قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. شوف التسلسل الطويل جدا في كل المعارف البشرية، في كل المعارف البشرية وكل الأحوال أيضا التي تمر على البشرية تخللتها آيات النمل. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أم يعني يعدلون به غيره، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين عاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر، وهذه قضية كبيرة جدا كثيرا ما ينبه إليه القرآن، أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا إلى رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ خلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله كلها سبحانة وكل صلاة بشرا. فآيات تعالج طبيعة ما يرد على الخاطر البشري وما يمر به الإنسان من مراحل في حياته، وبخاف أن يجيب المضطر إذا دعاه. ولهذا وإذا مسكم الضر في بحر ظل من تدعون إلا إياه. فهذه الحقيقة هي الطرق الصحيحة والطرق القريبة والطرق الفطرية التي فيها إثبات توحيد الألوهية، وهي طريقة القرآن. ولهذا نقول إن من سلك طريق القرآن في الاستدلال واهتدى بهدي الأنبياء في الحجاج اطمأنت نفسه وقوي يقينه وخصم مناظره، فإن في ذلك الحجة والبرهان من جهتين، أولاهما أنه خبر معصوم لأن هذا خبر الله عز وجل، خبر الله لا يكذب البتة. الثاني أنه موجب الفطرة ومقتضى العقل الصحيح. فمن هنا كان هو الأسهل والأسلم والأعلم والأحكم والأوضح. نأتي إلى طريقة أو التوحيد بالقرآن والسنة. القرآن يا إخواني كله حديث عن التوحيد كما بسط ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، حديث عن التوحيد وبيان حقيقته والدعوة إليه وتعليق النجاة والسعادة في الدارين عليه، حديث عن جزاء أهله وكرامتهم على ربهم، كما أنه حديث عن ضده من الشرك بالله وبيان حال أهله وسوء منقلبه في الدنيا وعذابهم في الأخرى. ومن رأينا أو حاولنا نقسم الآيات التي تخاطبت الناس التوحيد، نلاحظ أن الله عز وجل خاطب الكفار وخاطب المؤمنين وخاطب الأنبياء. شيء عجيب من عناية القرآن بالتوحيد. فكل القرآن العظيم خاطب الكفار بالتوحيد، لماذا؟ ليعرفوه وليؤمنوا به ويعتمد. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ويقول: ففروا إلى الله إني لكم من نذير به، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم من نذير به. في آيات كثيرة كثيرة جدا. وكل نبي يقول لقوم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي، نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى، كل نبي يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله عز وجل يخبر عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في آية الإجمالية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. يعني كل الأمم خوطبت بالتوحيد، الكفار خوطبوا بالتوحيد ليعرفوه ويؤمنوا به، وخوطب به المؤمنون سواء في في في في في حينما كانوا في مكة أو كانوا في المدينة. بعض العلماء يقولون أن الذين يعني يكتبون في تاريخ التشريع يقولون إن إن إن إن من علامات أو من آيات أو من مظاهر القرآن المكي أنه يتحدث عن العقيدة والتوحيد. الحقيقة أن المكي والمدني كله يتحدث عن التوحيد حقيقة. فهذا أمر يحتاج إلى نظر، وليس لا شك أن أنه قد يكون في نوع من طريقة المخاطبة اختلف الصحيح، لكن الـ الـ الـ الـ الـ الأحكام حتى الأحكام كلها ترد كما سوف نرى في أركان الإسلام الكبرى، سوف نرى أنها أيضا لبوها التوحيد وهي أحكام. فالله عز وجل يخاطب المؤمنين بالتوحيد ليزدادوا إيمانا وليطمئنوا إلى تحقيق توحيده وليحذروا النقص فيه والخلل. فلهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بل عباد الرحمن وصفاتهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. نحن عباد الرحمن، الله أثنى عليهم وذكر صفاتهم وجاء من صفاتهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، مما يدل على قضية كبيرة. القضية ليست خاصة بخطاب الكفار، وإنما حتى المسلم، وسوف نرى في في في في في فقرة الخوف من الشرك شيء عجيب. فالأمر ليس سهلا، وبخاصة كما قلنا لكم يا إخوان اجتهدوا وأنتم تقرؤون القرآن تتأملوا كيف فعل أن يكاد يكون كل آية فيها إشارة للتوحيد، إما صريحة وإما مرد وإما غاية وإما مآل وإما وسيلة وإما كمال إلى آخره. فعباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والموعودون بالتمكين في الأرض في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، ولا وعد الله الذين آمنوا منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا قال؟ يعبدونني لا يشركون بشيء. فأخص خصائص المؤمنين وأخص خصائص المسلمين أنهم وأخص خصائص المحبوبين لله عز وجل المقربين والموعودين بالتمكين في الأرض أنهم يعبدونني لا يشركون بشيء، مما يدل أن حلام يجب أن تكون هي قضية القضايا وهي قوة الشرك. حتى المؤمنات مع أن طبعا هي آية البيعة هي للمؤمنات، لكن الله خاطب نبيه في مخاطبة المؤمنات. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، سمهن مؤمنات وهن مؤمنات، يبايعنك على أن لا يشركوا بالله شيئا. إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركوا بالله شيئا. ومعلوم أن طبعا الآية بايع النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين والمؤمنات، فهن قد جاءن المؤمنات يبايعن على ترك الشرك. أما الأنبياء والرسل خاطبهم الله أيضا بالتحذير من الشرك، مع أنهم حاشاهم عليهم السلام، لكن مما يدلك على كبر القضية. فالله عز وجل قال لإبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. حشاه وهو الذي أثنى عليه ربه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم إلها. ومع هذا الله أوحى إليه وأكد عليه ألا تشرك بنبي. وإذا وانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ولهذا إبراهيم خشي على هذا، خشي على ذريته الشرك، كما رأيت الآية في أول مفتتح الحديث: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. ولهذا أيضا كما حكى الله عنه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. وقال: وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله، قبلها طبعا إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت رب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا هذا حق إبراهيم. وأيضا حتى في نفس السياق الآيات: أم كنتم شهداء، حتى إبراهيم وبنيه إسحاق ويعقوب وإسماعيل، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. من هذه العلاية بالتوحيد ومعرفة القضية؟ أنبياء. وليه الإخوان مع الأسف أننا في هذه البلاد إذا تحدثنا عن التوحيد وتكلمنا عن التوحيد وتحدثت وسائل إعلام التوحيد قالوا: أنتم تتهمون الناس في عقائدهم. حتى أنت من في عقائدهم، هذه قد يقص القرآن. حينما وصى إبراهيم بنيه ويعقوب ما تعبدون من بعد قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد. ووصى إبراهيم يقول: اتبعتم ملة آبائي، وأول ما حذر من الشرك: اتبعتم ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. لأن قبل قال: يا بني يا صاحب الزين أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فهي قضية القضايا وهي مهمة المهمات. في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة حقيقة وحاشا أن يشرك عليه الصلاة والسلام. منها مثلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد منه مخلولا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوم مدحورا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون. حاشا عليه السلام، بل الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الأنبياء الوحي للأنبياء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن الشاكرين. بل الله فاعبد ايضا هذه كما تعلمون وكما معروف من الاساليب العربيه التخصيص، تقديم المعمول على العامل يفيد التخصيص، بل الله فاعبد كما تقول اياك نعبد. وكذلك قال الله له: قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو اليه معاذ، ادعو الى ربك ولا تكونن من المشركين، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، أعرض عن المشرك، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، توحيد. وآيات في سورة الأنعام أظن ما ورثتها هنا، لكن الآن سورة الأنعام في: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين هدى الله من المهتد أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فيكفر بها ولا فقد وكلنا قبل على كل حال. ولو أشركوا لحدر عنهم ما كان يعمل. وهم الأنبياء الذين هي أكثر آية ورد فيها الأنبياء في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا عن الأنبياء وقعوا فيهم أولو العزم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. وحاشاهم، مما يدل على أن القضية خطيرة وأنها كبيرة. ولهذا قال العلم تعليقا على هذه الآيات، آيات التي في حق الأنبياء، قال: فإذا كان ينهى عن الشرك من لا يمكن أن يباشره فكيف بمن؟ هذا كلام كثير رحمه الله، ابن كثير يقول: فإذا كان ينهى عن الشرك من لا يمكن أن يباشره فكيف بمن عداه؟ فالقضية دقيقة وخطيرة، ولهذا الانحرافات الموجودة في الأمة هي من هذا الباب. ولهذا إبراهيم التيمي قال تعليقا على قول إبراهيم عليه السلام: وجنوبي وبني أن نعبد الأصنام، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. هذا شيء من خبر القرآن عن التوحيد. السنة أو قول السيرة أيضا، السيرة والسنة معنى واحد في هذا الباب. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد، فأول ما أمر به هو الرجل فاهجر، لا يندثر، قم فأنذر، وربك فكبر، معا وربك فكبر توحيد. وقلنا لك طيب التقديم العام عن معمولية التخصيص، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهذا هو فرقه. فإذا هذا أمر به هو، ثم أمر بإنذار عشيرته: فلا تدع مع الله، حاشاه أيضا عليه الصلاة والسلام، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقارب. ثم الأمر بالصدع. لاحظوا يا إخواننا، نتحدث عن الآيات التي فيها التوحيد، وإلا في أشياء كثيرة في التدرج التشريعي، لكن نتلمس الآيات في في في في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه القرآن له. فهو قيل له ورز فهجر، ربك فكبر، ربك فكبر، وقيل ورز فهجر، وهو مع الأقربين من عشيرته: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم أمر بالصدع في القوم كلهم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بعد الهجرة أيضا من كان التوحيد؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه أبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. قضية تثبيت، هذا هو ثبت العقيدة. والمعية كما تعلمون طبعا من اسماء الصفات، توحيد اسماء الصفات، وهي تعني حقيقتها كما قال العلماء: توحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية. والذي بقتال الجهاد، نحن نتدرج في تاريخ السيرة، ماذا قال؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قضية قضية توحيد، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من فضلك اقلب الشريط. إلى فتح مكة، قضية قضية توحيد، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إلى فتح مكة أيام الفترة كلها إعلان التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام، وكان يقول: ويأتي ويجاء الحق وذهب الباطل، إن الباطل كان ذهوبا. إلى أن جاءه الموت عليه الصلاة والسلام وأعلم بجنوب الحمام في قوله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. توحيد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح تنزيه بحمد ربك واستغفره، استغفرته في العبادة، استغفار في العبادة إنه كان توابا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا من آخر ما فإذا ليس التوحيد في أحد مكة ولا في القرآن المكي فقط ولا في أحد المكي، التوحيد صاحب السورة كلها من والرجل فهجر إلى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهو في مرض الموت عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول يا إخواني: لم تخل فترة من هذه الفترات البتة من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك وظواهره، ويكاد ينحصر عرض البعثة في كل جهة في ذلك، فما ترك عليه الصلاة والسلام غير التوحيد وهو وحيد، ولا ذهل عنه وهو محصور في الشرك، ولا انصرف عنه وهو في مسالك الهجرة والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر في المدينة وأنصاره وأعوانه متظاهرون، ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة الفتح المبين، ولا اكتفى بطلب البيعة عن القتال عن تكرار عن البيعة على التوحيد. أيها النبي إذا جاءت الناس بيعنك على الشرك من الأشياء ونفس الشرك، فهذه سيرته المدونة وأحاديثه الصحيحة والقرآن وراء ذلك كله توحيد. طبعا أنا إيجاز، وإلا لو إنسان يعني يود الإنسان يتتبع أكثر، ولو تتبعتم وتنمس لوجدتم شيئا عجيبا في لا في القرآن ولا في السنة ولا في السيرة. ومن ولهذا نقول: ومن أجل هذا كان التوحيد أولا، ولا بد أن يكون أولا في كل عصر وفي كل مسلم. الوقت يعاجلون على كل حال، لكن أيضا نأتي إلى الفقرة الأخرى في قضية التوحيد والأركان الإسلام. المعروف أن أركان الإسلام خاصة أركان أربعة: الصلاة والزكاة. العلماء يقول هي من فروع، هي فروع، ولا ترى مصدر الدين في تقسيم طبعا، ولا شك أنها طبعا من المعلومة من فروع ومتواكات كما معلوم، لكن الأحكام تتعلق بالأحكام كما يقولون يعتبرونها من الفروع السنوات، لكن واقع تقرير التوحيد من خلالها شيء عجيب. طبعا الأول كان سمى الشهادتان، الشهادتان ظاهرة لأنها الشهادتان نطق وإقرار بما في القلب، حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقرير لعقيدة حقيقتك في الله وعقيدتك في محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، كم مرة تمر على المسلم ذكر الشهادتين؟ هو يعني المفترض لو كان القضية يعني كما يصورها أحيانا علمونا رحمه الله السابقون وكما يصورها صورها مناهج، خلاص نطق بالشهادتين وأصبح مسلم، نطق بالصحيح. لكن كم مرة تمر على المسلم نطق الشهادتين؟ هل أذى كم في اليوم والليلة؟ خمس مرات. هو فقط المؤذن الذي مسجد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أما نحن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعنا المؤذن أن نقوله مثل ما يقول. لماذا؟ هل نقولها عبثا؟ هل نقولها مجرد يعني نقول يجب كل كلمة نقولها لها معنى؟ حينما تقول ما قال الإمام المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أصلا. طيب التحيات كم تصلي أمس؟ الصلاة الخمس فيها تشهدان. كم تصلي بسنة وخاصة أعانك الله سبحانه وتعالى وقصد من المشاهدين في النوافل؟ كم مرة تقول التحية تشهد ولا إله إلا الله؟ هذا مو عبث يا إخواني، هذا ليس عبثا، هذا من نبوة التوحيد. إذا هو الشهادتان الصلاة فينا كان خمسة تبصيرا وتطبيقا وإقرارا وعملا، فالشهادتان ذات الوحدانية. الصلاة مفتتحة بالتكبير. كم في طبيعة الصلاة من تذكير بالتوحيد؟ أقول الله أكبر. افتتاح الله أكبر عظيم تعليم. لا شك أنك إذا اعتقدت كما قلت لك الملك والتدبير والتصريف هو لابد أن يقودك إلى توحيد الألوهية. فإذا كنت تعتقد حقيقة أن الله أكبر في كل شيء إذا ستكون موحد. الخوف كما قلنا والمحبة والتحريم والتذلل والصدور هذه كلها معاني هذا التوحيد. فإذا أول مستحسن الله أكبر ولا ذنب الله أكبر. فإن هو مفتتحة من تكبير المجبر عن طرح كل نفس الله عز وجل هو على شأنه واستصغار كل من دون الله عز وجل. يعني بقراءة الصلاة بقراءة الجمع وبقرآن الصلاة وأذكار الصلاة في منازل إياكَ نعبد وإياكَ نستعين. كم من الأذكار لا إله إلا الله كم تمر عليكم في الصلاة في التشهدات في غيرها شيء عجيب. هذه الصلاة الزكاة هي تعليم الصلاة التعبد والاعتراف برب جهنم وإخراج خالص الناس طيبة براءة النفس من عبادة الدرهم والدينار. بل هذا ماذا قال الله عز وجل وويل للمشركين من هم الذين لا يؤتون الزكاة. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هناك بعض الزكاة وليس التوحيد فرق هنا تخرجها إخلاص طيبة بها نفسك فرح بها ثواب الله عز وجل معتقد أن الملك لله وأن المال مال الله وأنفقكم من ماله الذي آتاكم وأنفقكم ما جعلكم مستخلفين فيه. هل الزكاة الزكاة ولهذا كانت مطهرة خذ ماله صدقة تطهره وتزكيه به. تزكية التوحيد ما قال عقيدة صفاء التعلق بالله عز وجل والتجرد من الدنيا وعبادات وعبادة الدرهم والدينار. صيام من لم يدع قول الزور والعمل الذي فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرب. أن قول الزور وعمل الزور ما هي توحيد عبادة يا إخواني. ما ألم نقول لكم توحيد العبادة وتوحيد الله بأفعال العباد فلا تكون أفعال لله. فقول الزور وعمل الزور أنني أخطأت في أعمالي ولم أجعلها لله. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. ولهذا تقع الله عز وجل في الأباحي والبدع جعلنا نفس الأخير قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله فكن. الحج من أفضل ما أنا أتفكر الحج أقولها كما قلنا في الصلاة مثل أحد التكبير هذا مفتح لماذا؟ لبيك اللهم لبيك. هؤلاء الذين يتهمون الله هي مثل التوحيد أنتم تتهمون الناس في عقائدهم. فلماذا الحجاج يقول حينما جاء أول ما يأتي بحج وعمرة كفل من الأرض لبيك لا شريك لك لبيك. يقول حسد عبثا لكن معلش نعم أن كثيرا منهم يقولون عبثا بل يقولونها وكأنهم ناشدون أناشيد. تلاحظون حين وسائل الإعلام في الناس في الحافلات في الكبسات في طيب الله حتى معانيها لا يقبل عندها الله الحقيقية. لبئ إن الحمد والنعمة لك والملك إنه يرد الشيء لا يفهم وما جاء في الأذكار وما جاء للمجرم ربي لها هذه كل ولهذا هذه ميزة الإسلام يا إخواني. ميزة الإسلام أنه دين عمل ودين حياة مو تبوس نرددها أو نرددها كما بدون النصارى أو غيره. حينما كان من دور الصلاة هذا نداء عظيم ولم يكن معكوسا ولم يكن تصريحا ولم يكن مجرد تنبيه يحاد توحيد. كذلك الحج افتتاحه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وبخاصة إخواني إذا يعني لاحظنا وهذه قضية كبيرة جدا وتحتاج إلى غير الوقت ما يسمع بالنقف عندها وهي الخصيصة التي تغير توحيد العبادة. يعني وقوع الناس في بعض الحاجة وقوع الناس في التعلق بالتراب والتعلق بالحجارة والتعلق يعني فهم لا يوجد توحيد. يعني ندرك نعمة الله عز وجل عين حقيقة بما نحن فيه من توحيد حينما نرى نزاهة الحرمين الشريفين. إيه والله يا أخواني نزاهة الحرمين الشريفين من نظام الشرك. إيه والله إحنا حين نقول لبيك لا شريك لك لبيك، الجاهلية ما كان يقول، قال يقولون لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وملك. فمع الأسف أن طبيعة النفس البشرية أحيانا تميل إلى تقديس الأشياء والمقدسات. لا شك أن الديار المقدسة، الحرم المكي مقدس، وهذه المباني مقدسة ومباركة، لكن أين صفاء العقيدة التي بها نعرف معنى التقديس؟ مع الأسف أن مفهوم التقديس عند كثير من المسلمين الذين ما عرفوا صفاء العقيدة، يظن التقديس بأن التمسح، يظن التقديس بالتعلق بالحجارة، يظن التقديس باحتضان الأعمدة واحتضان الاسطوانات واحتضان الجدران ووضع السجود واخذ التراب، اما ان نركض على الرؤوس وفي الجنوب وفي تمائم وحوز. ولهذا نقول لبيك لا شريك لك، ولهذا قربنا فليعبدوا رب هذا البيت رب يعبد البيت. لكن مع الاسف ان الانسان بسرعه يحارب لكن الرب لا يسمع ان يتكلم لماذا خلفنا الشرك. ولهذا يعني على أساس تلاحظون مظاهر الأخطاء عند المسلمين في هذا الباب كبيرة، على جبل عرفات وعلى حجارة عرفات، بل حتى على أشجار عرفات يربطون بالبيوت ويعقدون ويصنعون الأسلحة والحجارة والأشياء أشياء. لماذا؟ لأن النفوس البشرية، ومع الأسف يا إخواني الآن في الوقت الحاضر، مع الأسف حتى في بلادنا هنا، مع الأسف قضية الشغلة الآن وقضية تعلق بالسحر والكهنة، تعلم أن نفوس الله يا إخواني فش حتى في بلادنا التي كنا نعتبر بصفاء عقيدة. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية ضعيفة، فالخوف من الشرك يجب أن تعمر في قلوبنا. اصبر لي وبني أن نعبد الأصنام ربي إن من أضلل من كثيرا من الناس في كل الأزمان والأحزاب. تخوف من إمام الدبوس الأولى إبراهيم عليه السلام. فالحبش من أظهر مظاهر التوحيد فيه، وهو من أكثر مرضى ليخافها أيضا. هنا فعلا مزدلفة ومنى وعرفات والبنس الحرام ومكة المكرمة كلها بجبالها بغار حراء وغار ثور والمناطق والمواقف والمواقف المواقف كلها مواقف شريفة ومقدسة ومواقف لا شك أنها تبعث ذكريات جميلة في المسلمين، لكن مع ذلك لا يعود الذكرى ولا الذكرى منها، إنما يرونهم ولا شك أنها ترى مشى عليه محمد صلى الله عليه وسلم ومشى عليه أبو بكر وعمر وعلي وأصحاب الكرام ودار النبوة، لا شك أنها تحكي تاريخ الإسلام منطلقا لا أن نقبله بالله أو أن نستشير معرفة كما ينشر الإحرافات الموجودة. فالحبش مظاهر التوحيد الحج كما قلت رأي في الناس لأنه عند وقت الحج معنا، فلهذا نقول في الطلب لديك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأقف عند التلبية وأبسطها قليلا من حيث أنها تجسد التوحيد كلها. فالعلماء قالوا الألوهية للتوحيد الربوبية، بمعنى أن توحيدا الربوبية متضمن إثبات الألوهية متضمن إثبات الربوبية، وإثبات الربوبية مستلزم إثبات الألوهية. ولهذا لاحظوا لا تجد أحدا يوحد الله في ألوهيته إلا وقد وحده في ألوهيته، فأن تقول لبيك اللهم لبيك. ولهذا قل إن الحمد والنعم على توحيد فيه الربوبية والتوصيلات كما سوف نرى. لكن يوجد الناس من يوحد الله في الربوبية لكنه لا يوحد الربوبية. ولهذا إذا كان من يوحد الله في الربوبية ولا يوحد في الربوبية، ولهذا كان إذا كان موحد في الربوبية فإننا نلزمه بتوحيد الربوبية. ولهذا صار العلماء هذه القاعدة، توحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية. فهذا ما قلنا والملك لا شريك له، فقول والملك لا شريك له إثبات لتوحيد الربوبية. طبعا لبيك لا شريك لك على توحيد الألوهية. فقولوا ان الحمد والنعمه او النعمه لك هذا مستلزم، هذا يدل على توحيد الاسماء والصفات. فالحمد وصف وصف المحمود بالكمال، والنعمه من صفات عامه فقد تضمن توحيد الاسماء والصفات. بل ان قولنا بهذه الاسماء والصفات حين نثبتها لربنا فاننا نقول اثباتا بلا تكييف وتنزيها بلا تعطيل. فهل هذا موجود في التنبيه؟ نقول نعم، نعتبر في الحقيقة المعروف أن حين نثبت أسماء الصفات نثبتها بلا تأكيد ولا تنفيذ، نثبت حقيقتها مع اعتقاد معناها وما دلت عليه من غير تأكيد ولا تأكيد ولا تنفيذ ولا تشبيه. فنقول نعم، لأن قائل إن الحمد والنعمة لك والملك لا شيء لك. إذا حتى في الأسماء الصفات أيضا فيها كلمة التلبية تضمن أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء الصفات. الله يتوقف الأذان وأخذ إن شاء الله الأذان بكلمات يسيران إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول إن شاء الله نقدم كلمات يسيران في قضيتين، قضية الخوف من الشرك وقضية صور جديدة من الإعراف في العقيدة. لعل ما سمع حقيقة في إشارات في قضية الخوف من الشرك الحقيقة، ولعلكم أيضا مسلم وخاصة المنظور معرفة الإشرافات الموجودة في العالم الإسلامي و الآيات الكبيرة والجليلة في معناها والواضحة في دلالتها حتى في حق الأنبياء عليهم السلام وحشرهم وشركوا من أجل الأمر المخوف. ولهذا نقول فإذا كانت هذه الأدلة المتكاثرة والحجج المتظاهرة والبراهين المتواضعة ما كانت إلا لعظم الأمر وخطر شأنه وشدة الخوف فيه على الناس من انحراف والقلوب من الزيغ، ولماذا لا يخاف عليه الشياطين ما فتئت تترفض لبني ادم تجتالهم وتغويهم كما جاء في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء كلهم واتتهم وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا. الحديث طبعا في مصر وعند احمد ايضا. ولماذا الخوف من الشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوف ما اخاف عليه الشرك الاصغر، وقد علق على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب التوحيد في صحيح على التوحيد، فقال فاذا كان الشرك الاصغر سئل عنه فقال الرياء، فقال فإذا كان سئل أصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كمال علمه وقوة إيمانه فكيف لا يخافه وما فوقه من أو لا يخافه وما فوقه من هو ينمس العلم والإيمان بالمراسل. قال خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأنصار في الأزمنة المتأخرة لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، يعني توحيد الربوبية، وما عرفوا معنى الألوهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله عز وجل. وكذلك في حديث الشيخ من دبة النمل أيضا قال رحمه الله إنه تخوف الخليلين عليه السلام لما يريانه، لا ليس كلام الشيخ عبد الرحمن إنما تعليق العلماء، لما يريانه من سنن الله في مصير الأمم ومصير الأسر بعد الأنبياء، وكيف تصبح إن لم يحفظها ربها فريسة الشياطين من سوى الجن والدجالين والمضلين من بعد أوثان الدعاة الجاهلية في كل زمان ومكان. فالخوف أسوأ الشرك شديد، ونرى في صور تعلق الناس بالسحر والكهانة والخوف ومعرفة الشعوذة وخشوع الله يا إخوانا دليل على خلل في العقيدة وعلى خلل في توحيد العبادة توحيد الألوهية. نافلة صور جديدة مع الأسف من الخلل في توحيد العبادة في العقيدة وهي في العقل المادي هذا. فإن فئات من الذين يزعمون الحقيقة معنا يزعمون الانتساب إلى الإسلام وهم محسوبون أيضا من المثقفين وممن لا يرضون بحكم الله يجدون في صدر الحاج حينما يكون بحديث حدود الله إقامة حدود الله فترتعد فرائص المتشمس قلوبهم فيقومون ويقعدون ويرضون ويجوزون ولهم إخوان من المتغير مع أسف النظارات صور من صورة هذه أخوان صور أشد من الأمور التي تخيف. فالإسلام عندهم عند التنفيذ كل ظلم المرأة وعظم حقوقها والحدود أفتح عندهم وبشاعة التخلف وحكم الرجل التهديد بحرية الإبداع والفكر وأحكام الشرع كلها عندهم عودة إلى أصول الظلام وتعصب من الظلام. لقد الخلية جنات الإرهاب المنزل حتى المستمسكين بالإسلام قالوا هؤلاء إرهابية. والله عز وجل يقول فلا ربك لا إله حتى يحكموك فيما في الشجرة بينهم وحكم صور من صور طبعا عن صور التوحيد. ولهذا يوسف عليه السلام فيما أخبر الله عز وجل عنه يضح بيسي أرباب تفرقون خير أن الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من رزق من حكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. من قضية جميلة للأحمد يا بخان. فإذا الخاتم المأتم بها نقول إخواني الله أكبر إن التوحيد صعب على الأذلة من هؤلاء المحرفين وهؤلاء يزعمون الثقافة ويزعمون أنهم يريدون الخير لأممهم مع أنهم هم أساس الداء وهم بهم يعرض البلاء. فالتوحيد صعب على الأذلة ومنسيون والخسر والذلة والتبعية. ولهذا يقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. صعب على من استمروا الفساد وولوا الألحاد. الله عز وجل يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إلا استبشرون. إن لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون صفاء الدين مستعبدين في تفكيرهم مشركون في تفكيرهم وكأنهم قالوا للذين كفروا وكرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر بل في كل الأمر إنهم حين لم يعرفوا التوحيد ولم يحققوا أصبحوا وكأنهم فئة منفصلة عن أمة الإسلام فيها وسمتها ورؤيتها وغايتها مشلولة في خارجها من الشرق والغرب في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأدب. وقد تجلى ذلك في تجاهله بل في تمرد على تاريخ أمتي وأصالتها وتراثها. وأقول على القول ونعمة التوحيد أيها الإخوة يخرج بنا قلب عبد من ظلمات الشرك وجهاناته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يرزقنا ثقة الدين وأن يرزقنا الاستمسار بتوحيد ربنا إنه سميع مجيب. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. شكرا الله لمعالي الشيخ على هذا البيان الشافي والبحث المستقصي. واجتمع لدينا جمهرة من الأسئلة وجمهرة مصدر بكلمة الدين بشدة الله يستعمل بعض من الأسئلة من الدين بالله. يقول السائل فضيلة الشيخ نقرأ في بعض الكتب عبارة أول واجب على المكلف هو النظر إلى الدين. أول واجب على المكلف هو النظر إلى الدين ونصحة هذه العبارة. هذا كما قلنا مع أكثر قبل قليل أن الخطأ في طريقة المنهج في تعليم التوحيد وهي الانتصار على المتكلمون. فكان عنصر موضوع الله ما سمح الله بأن نعرض الموضوع. ولهذا هذه الكلمة ليست صحيحة أن أول واجب على المكلف النظر مو صحيح. الواجب على المكلف التوحيد وهو أن يعبد الله عز وجل وأن الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون أن واحد وما قال نصرهم بأن ينظروا أولا. فإن كان النظر مطلوب ومأمور به لكنه ليس كل أو ليس كل من نظر قبله ثم إنه ليس كل أيضا وليس كل أحد قادر على النظر المطلوب. ولهذا في الكفار عقلاء في الكفار عباقرة في الكفار ومع هذا الهداية لله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي يشاء. فالمطلوب هو بيان التوحيد. ولهذا يا إخوان والله نقول هذه في كل صدق وإخلاص منهج شيخ الإسلام محمد رجوها رحمه الله في مؤلفاته وفي رسائله هذه التي صرحت من أبناها لكنها والله تبيع في معناها الذين إلا الأصول الثلاثة والذين إلا الأربعة حقيقة يعني وضعها رحمه الله مما جاء على فقه عظيم في أمور الناس. فهي سهلة أصل من الكتاب من السنة ومن تخاطب الحامة وتخاطب الناس يفهمونها ولهذا كانوا يحفظون ويحفظون معناها. فهي طريقة قرآنية طريقة سهلة طريقة ميسرة. طبعا لا نقول ان نحن متعبدون بها يمكن ان نجعل من والها ونقدرها ونعتد بها وكما يقال في الحقائق لا مانع ان نطورها وحتى نبسطها في مناهجنا بحيث فعلا وبخاصة وقت المحاضرة كما قلنا من أشياءنا وأقصائنا توسع بذلك وتوسع بمعارفه. ويجب أن التوحيد ينبث والله يقول به ينبث بقراءة النحو وينبث بالعلوم وينبث بالرياضيات وينبث بالتاريخ وينبث بالجغرافيا وينبث بكل ما في طريقة سهلة في نظرة أبي الخير في أن يعرفوا بطريقة القرآن. القضية نعم يعني نعم تحتاج نظر وتحتاج تطوير وتحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى معالجة متابعة. فرحمه الله وضع شيئا كان ينفع الناس ونستطيع أن نتأثر هذه الخطة ونرى على منهجها. بسم الله عليكم. نسمع عن علم الكلام فما مدى صحة هذه الأمور وهل تدل على شيء؟ هو طبعا يسمون علم العقائد علم الكلام بل حتى يعني الذين ياخذون به يسمون اهل الكلام وهم الذين يعني يقولون للعمر انهم يسمون العقائد بطريق الحق وبطريق المنطق المنطق طبعا له قواعد خاصه وله ايضا قواعد معينه من قبل مذكوره وصوره الى اخره اشياء فهم يعني يحاول ان يذهب ويثبتوا العقائد وبخاصه يسمونها اساسيه الدين كالنمو النبوه ولا وجود الله عز وجل ويسمونها ذات الصانع ذات الصانع والنبوه والمعجزه من القران يقول هذه تسال عن طريق المنطق وعن طريق علم الكلام. ولكن لا شك ان هذا كما اشرت مستدعي حديثنا ضمن العنصر الاول الاساسي الذي ذكرناه هي طريقه القران في باب التوحيد وباب العقيده وهو يعتبر لأن القراءة الهداية لكن مع الأسف أن القراءة ما تؤدي لا ترك شهادة. والشيء الثاني أننا لو سلمنا أن كما انفحت عليه بخاصة خاصة ما يفعل هذا ولا يبقى أحد. ولهذا أشوف لو سمحت أظنوني كلمة الواحد منهم من علماء الشافعية ومعلمة من لا هذا أشوفهم رجول وغير كلام لطيف جدا الحقيقة مش أولى أن يجدها نعم الله من حيث الغيث صاحب الزواج وصاحب من المتشبعين وإن كان أيضا له أخرى الحقيقة ما هو يعني لكن على كل حال له كلام في هذا يوصل به يقول ينبغي من يشكر علم الكلام بين عام بقصور أفهام أنا أتجنى عمه الخاصة وقصور أفهام ولأنه لا يؤمن به إلى الزور والضلال ولا بد من أخذ الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه إذ هو بين واضح يدرك من ذهاب الحق. كلام سليم كلام صحيح قوي في العلم الكلام هذا لا وحقيقة لا يوجد حجة ولا يوجد شيء إلا في بعض الأشياء فيما يتعلق بالدين العقائدي ماذا؟ أن يأخذ من الهداية لله الهداية بإذن الله ما تقوى على طريق القرآن لأن كان القرآن يقام وهي القرآن لكن ينجد الله عز وجل كم في الكفار وفي الأمم في الحاضر والماضي صناديق وعذاب ومع هذا في البيت يحفظ البقر مع أنه سيجمع علماء في الذرة وعلماء في العلوم النبوية البحث الكبر ومع هذا يحفظ البقر ويحفظ الأصنام والأوثان البوذيون اليابانيون كلهم بوذيون يعني تستغرب في بعض الأخوان اللي ذهبوا إلى هناك تستغرب ناس يعني على مستوى من العبقرية العلمية وعلى مستوى من العبقرية العلوم المادية ومع هذا تجد عند التمثال بوذا يجب ينحني بشكل يعني مهم. نعم السلام عليكم. قرأت ابن القيم رحمه الله قوله كل معصية تبدأ بالدنيا شيء فكيف يكون ذلك؟ هذا أشر إلى ذلك أن المعاصي ذات التوحيد لأن المعصية ماذا تعني؟ تعني ضعف خلل في العقيدة ممكن مؤقت. إذا إذا إذا إذا إذا استرجعت في خاطرك في دينك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر أي الخمرة حين يشربها وهو مؤمن ولا يشرب السارق حين يشرب وهو مؤمن. فإذا لو كان يعني كانت عنده قوة عقلية في تلك اللحظة في لحظة الإقدام يا معي لكانت رجحة أن يقتل. فلما صار شيء من الضعف غلبت المعصية وغلب الهوى وغلبت النفس الأمارة بالسوء وغلب الشيطان بحيث كأن الإيمان حتى بعض العلماء يقول الإيمان يرتفع. العلماء يقول هذه المعصية تفسيرا لقول صلى الله عليه وسلم لا يلزم الزاني حين يلزم أنه يرتفع. بعض مرضى بعض ما كذب له أن الإيمان أثناء الزنا الإيمان يكون قد يكذب فإذا تابع أو خرج أقلع هذا فقد يخرب إذا فكرت لأن المعصية تعني قلة خوف من الله عز وجل وقلة خوف تعني خلل في العقيدة ولهذا بمالك من أنواع العبادة من أنواع العبادة هذا معنى كلام أي فيما يظهر لي والله أعلم. بسم الله عليكم يشعر أن بعض الناس يقول يطلعوا ينزل الخبر شير رسل عبدالله الكلام فهل هذه العبادة مستقيمة؟ إذا كان يقصد أنه بسببه هذا لا شيء يجده الشرك كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن خالد أرجوها إنما قال كنا على سماء كافر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مخرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بالكفر ومن قال مخرنا بفضله ورحمه فذلك مؤمن به كافر مشكوكا فإذا كان يعتقد أن الذي يؤمن بالأمطار ومن ترتد بسبب هذه الأنواع اختلافه وتغيرها وأن هذا المجبر أخضر هذا الأزل هذا لا يستطيع. أما إذا كان بدون أسباب وأن الله ربطها بها فيربط أسباب الأسباب واعتقاد أنها مجرد سبب فهذا يبذل لا شيء فيه بمعنى أن الله أنها سبب وأن السبب لكي يتخلف ولهذا الله عز وجل أعطانا علمنا السنن حتى نتقي وحتى نقضي فالإنسان ما في أحد يعني يغرس مثلا ذر في غير وقته ولا يغرس بطيخ في غير وقته فلا يصاب يغرس مثلا أوقات الغرس معروفة عدد الله فهذا ليس اعتقادا بالأموال ولا اعتقادا بالفصول ولا اعتقادا إنما معرفة أسباب بحيث وقت الغرس للنخل هو يستطرف من كذا وكذا أو حتى يجوز النخل إذا قلت بوقت فلان البر يكون كذا وكذا والبطيش في الوقت البلاني فلا شيء فيها لأنها سنن الله عز وجل وضعها ودل الناس عليها لأنها أيضا تقول لهم كما قلنا الاستثناء فعلمنا وعلم كما لم تكن تعلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. شيخ الله لكم هل لكم يا من حال شيء تحدثون عن خوف السيف؟ هو هذا يتعلق بقضيه الاخلاص ويتعلق بقضيه الرياء والكلام الذي يحذره هذا فيه والسؤال عن ايضا كثير ان اذا نظرنا الى طبيعه شريعتنا فيها اعمال علنيه مشروعه يؤديها المسلم مع اخوانه ويؤديها على علانيه فهذه تؤدى على نحو صلاه الله صلاه جماعه فما يقول انا ما اصلي جماعه اخشى الرياء ولا يقول انا لا احج الشريعة ولا اترك الطواف اخشى الرياء هذا امر لانه دليل على ان يحب الصدقه لكن يمكن تكون سرا قال ان كنت الصدقات من المال وان تخطوها وتعرضها خير لكم إذا هذا ما يتعلق بالعلم والخوف العلم والحذر خوف السر هو أن تخشى الله عز وجل وأنت مضطرب وهذا دقيق دقيق جدا ولا شك أنها مقامات كما أشرت لكم المعروف في حينما الإنسان يكون في جنة الليل بينه وبين ربه ولا يمشي في اكتمالا فهذا خوف الله عز وجل. أما إذا كان يخوف الناس يخافهم سرا او هذا اي الخوف فالخوف الجبلي كما قلنا قد يخشى الانسان ويتى مع الوحي لو قيل ان السلطان خبز عن شيء فخبركم في بيته فالخوف هو جبلي وتخاف فعلا او قيل ان انا في البيت بس سيبها خوف سواء خوف من حيث انه لدى الجبان او خوف من الموالي هذه لماذا تكون نتيجه بل احيانا الخوف قد يكون بعد احيانا الخوف قد يكون بعد فالخوف الجبلي سواء كان سرا او علنا لا شيء فيه والخوف المعزول سرا او علنا كذلك ايضا هو على نحو ملكه. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل صحيح ان للحمود لك سته كانت كل ذلك ام بقي منهم طوائف؟ هو يبدو ان طبعا خفت كثيرا جدا واشفت من ان تنبت، لكن للاسف ان العقلانيين من الادباء والكتاب حرصوا على احيائها. حقيقه صلاح سمو والرومان رومان سار على شاكلته وسار على اجتهدوا ان يشيلوا نظر الاعتزال ونظر الاعتزال العقلانيه خارج كبيره جدا. ولهذا حتى الحداثيون الآن، يعني بعض الذين قراءة في الحداثيين تلاحظ عن الضبط ليس مختلفة، لا يستخدم من حيئة المختلفة يقوم بالله عز وجل حتى في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أحيانا تعجبهم أقوال حقيقة، يعني نظرات على المذهب العقلانية تعجبهم أحيانا، أبو العلم هذا يعجبهم بعض النظرات الجاهلة تعجبهم طبعا. فبعض الصناديد المعتزلة لهم نظرات عقلية تعجب الناديين وتعجب المتأثرين بالغزو الفكري الغربي، ومن هنا يشيرونها لماذا ليس قناعة بالدين كله ولا قناعة بالإسلام. المعتزلة مقتنعون بالدين، مقتنعون بالإسلام وبالقرآن وبالله وبرسوله نحن نشق الحريق وقصر كبير، لكن هؤلاء لا يخرجونها من أجل أن يضللوا بها ويقول يعني مفيد. ولا بل يمكن أسأل الله يمكن لكم مسكا خطا بلاء من هؤلاء الذين صاروا ضد الدين وضد الإسلام. المعتزلة لا شك أن المعتزلة قد حصلت، والمعتزلة جهدهم من أجل أن يردوا على الكلاميون الحديث، وأرادوا يردوا على الملاحدة وعلى الزنادقة، وأرادوا أن يردوا على الفلسفة اليونانية، لكن أخطأ لا شك، ولا مقصودهم كان حسن، كان مقصودهم أن يردوا على الفلسفات الواحدة، لكنهم أخطأ. لكن هؤلاء لا، أخذوها من أجل أن يؤثروا الفلسفة اليونانية، يعني بالعكس هؤلاء يريدون أن يشيلوا الاعتزال أو بعض المناهج المعتزلة من أجل أن يؤصلوا الفلسفة اليونانية والفلسفة العربية المادية. صلى الله عليه وسلم. قول بعض الناس فلان عنده صفة من الشرك، هل هو قول صحيح؟ صحيح إذا كان المراد به بمعنى أن أبوه ليس سبانا وعنده أمه استغاثة، هذا لا شيء فيه. إذا بهذا الأمر إذا كان ثقة بنفسه وحيه يتجاوز حدوده ويتجاوز ما هو معلوم لله سبحانه وتعالى في تقديس خلقه وفي هيمنة مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته فهذا لا. أما مجرد عند ثقة بنفسه بعيد أنه لأنك إذا غرابة النفس تقريبون أو نفسه عند التردد وعند الخوف أو مثلا لا عند الخوف ربما يقال ثقة بنفسه فهذه الأشياء عليه. صلى الله عليه وسلم. لو ربي أربع السيدنيات أسورة الإشرافية يزعم أنها تربط جنيه تشفي من الصداع والضرق وغير ذلك، أو هل استعمالها صحيح أم أنها من التمائم؟ الله ما أدري عنها، لكن هذه ترجع إلى أفلام طبية صحيحة ويرجع في هذا ينبغي أن ننظر فيها عالم الشرع وعالم الطب. فإذا كانت فعلا لها أثر طبي صحيح أثر مالي فهي يبدو مسؤولية، أما إذا كانت لا مجرد كما يرضى عن علم النفس أو أشياء نفسية ما يجوز أشياء نفسية مثل هذا، لأن أغلب التمائم هي أشياء نفسية. طبعا الإنسان كلما تولى مجرد توهم يضع خيرا في عمقه أو في عبده أو في كهربه أو في أي جزء من أو في حتى في خاطرته هي أما إذا كانت أقوى أشياء نفسية فهذا لا يجوز، أما إذا فعلا تتضمن علاجا مالكيا هذا أنا لا أعرف عن أشياء فيرجع النظر فيها كما قلت إلى حقيقتها. شكرا لكم. أردت أن فقالت لأمي إنه لم يعق عنك فأقامت حلقة بين الحقيقة والشرك مثل ما كان حلقة بين العقيقة والحج العقيقة لا شك المسؤولية الوالدة والمسؤولية الأب عن كان والدي أن يعق عنها، لكن كان هو يعق عنها مستحبة لها الواجبة، لكن لا علاقة بين صحة الحج وعدم العقيقة، فالحج هنا الحج صحيح إن شاء الله. شكر الله لكم. نذكر لأن اتخذ الإمام في هذا المقام لا تصدقن على المجاهدين في سبيل الله وشرنا ان يكون لك عظيم وتعجزت عن المجاهد به والارض اريد ان اشكر لا ينفعني الوفاء بالنبي من الشد اسامه الله لا لا يمنع ما دام ان المبلغ ليس له علامه بقدرتك على الحج اما لو كان المبلغ لا يكفي بين الحج وبين وبين ذهاب النار فبين الله يقدر على كل حال اما لك ان عندك قدره وفيها لو علم فالحج ان شاء الله. بسم الله عليكم نقرا العباره في وقت الكتاب شاحه الاخلاق كان العباره صحيحه لهذا غير صحيح انه من مشيئه الله سبحانه وتعالى ولا يبقى شيء اقدر انما يبقى شاء الله سبحانه وتعالى بل حتى بعض العلماء يعني يقف حتى عند قوله انه على ما يشاء قدير او لم يقف عندها ولا يستحسنها بل هو قدير على على على, على وهذه قد تتوجه على على مذهب المعتزله وانما ان الله على المنزل انما على كل شيء لما على ما يشاء قدير إلا الله كما ينزع فيها وهم أحد أنا بسم الله عليكم لدى زوجتي لنا وقد كان على الشر ولكنه سرق أكثره للمضاف فلا نجد فيه اليوم يقول زوجتي لها ذهب عندها ذهب فسرق أكثره للمضاف وقد كان على الشر فلا نجد فيه هذا هو نقول به أنه لا زكاة في علم النساء المال الإسلام لا زكاة فيه وما دام انه معد للاستعمال مع انها تستعمله او انها تدخره لتستعملها هذا هذه المراه لا تستعمل حلولها دائما كما انها ايضا لا تستعمله دفعه واحده حتى عند انواع حيث تستعملها في مناسباتها وان كان المنهي عنه الاسقاط في مثل هذا لكن اصلا الحلول ما دام ان شراءه من اجل الاستعمال فانه لا زكاة فيه شكرا الله لكم وسألتني غير ورقة من السؤال المسيري فاسألوا عن سبب السابع حدث الصدع فكل نصار يسألون عن سبب هذا الصدع ما هو صحيح لا صحة له وقد سبب ذلك أولا لا صحة له في الواقع غير موجود فلما سألنا سبب ذلك أيضا أئمتنا شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الله وكذلك شيخنا الشيخ محمد السلمي أيضا أصدر في ذلك بيانا في حملة الصحف كذب ذلك ومن طريق ما قال الشيخ محمد السلمي رحمه الله قال إن مثل هذا بشأن مثلان من علامات الساعة يا له حديث الرجل بالأخوة وحديث الرجل هو الذي يتحدث بما لا يعلم حدثه دعين له به فالأمر لا صحة له ولكن الناس تبدو هذا عقول من الناس تطول بهذه الشائعة